غيروا بقى، ده رمضان ده يعني مش عشرات الحسنات ولا مئات ولا الوف ولا ملايين، ده مليارات. ده عمره في رمضان مش بتاعت العمره، بتاعت الحجه مع النبي. امال القران في رمضان يبقى ثوابه تضاعف قد ايه؟ لو تضاعف ثواب الختمه حوالي 3 مليون حسنه في الايام العاديه، في رمضان لو 70 ضعف يبقى 200 مليون حسنه، 200 وين؟ سبحان الله العظيم. يبقى ثواب باقي الاعمال وثواب الذكر بيتضاعف قد ايه؟ ده في ليله واحده في رمضان ليله القدر الثواب بيتضاعف فيها 83 سنه 60,000 ضعف. التسبيحة ب60,000 تسبيحة، الصفحة القرآن ب60,000 صفحة، الركعة ب60,000 ركعة، الصدقة في تفطير صائم ولا سحور واحد هيصوم بكرة ب60,000 صدقة، الله أكبر. فما بالك المضاعفة في رمضان تلاقي إيه؟ عشان كده كانوا النبي من قبل رمضان يدعي عشان يبلغ رمضان ويصحى من قبل ست شهور. فيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي رمضان يفضل يصلي لدرجة إن لما الصحابة صلوا وراه خافوا من السحور يفوتهم، يجي العشرة الأواخر يسيب الدنيا كلها كلها كلها يعتزلها ويقعد يعبد ربنا ليل نهار، يجي آخر ثلاث أربع أيام في رمضان حتى الأكل والشرب يسيبه، حتى الأكل والشرب ما يديلوش وقت، ويقول إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. النبي بيعمل كده في رمضان ليه يا جماعه؟ رمضان يا جماعه، رمضان ده انت متخيل الصيام ده في الدنيا لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، خلوف فم الصائم اطيب. هو الحاجه الوحشه لما تبقى حلوه في عينيك امتى؟ يعني طفل ما هوش حلو ولكن في عينين امه اجمل طفل في العالم لانها بتحبه، الله بيحب الصيام، الله بيحبك وانت صائم، يبقى تعيش في الدنيا في حب الله. تيجي لما تموت للصائم فرحتان، فرحه حين فطره وفرحه حين يلقى الله، افراح هيملى موتك افراح. ايوه والله يوم القيامه بقى يا سلام بقى ريحتك اطيب من ريح خلوف فمك، ده اطيب من ريح البيت. الشهيد ريحه دمه الريح ريحه مسك، انما الصائم اطيب من ريح المسك. انت واخد بالك من المعنى الرهيب ده؟ يعني الصائم ده مفيش حد في ريحته اصلا، مفيش حد في عطره يوم القيامه. النار انت بعيد عنها كل يوم ب70 خريف بعيد عن النار. الجنه الله اكبر، ان في الجنه باب يقال له الريان، الريان هتتروي لما تشبع جميع رغباتك. في الجنه جوه الجنه مش على باب الجنه، من كثر التكريم كانه قصر جوه القصر، فيلا جوه الفيلا، استراحه داخل القصر، حاجه بقى ما حصلتش. عشان كده يا جماعه، عشان كده. طب ليه؟ ليه الثواب الرهيب ده؟ لان شوف ربنا بيقول في الحديث القدسي ايه؟ انه ترك شهوته من اجلي، ترك. كلمه ترك دي هي اللي فيها السر كله، ساب. انه ساب عشان ربنا. يا حبيب قلبي يا اخت في الله، ده اللي ساب لقمتين وبق ميه عشان ربنا في الدنيا، اداله باب في الجنه اسمه الريان. لو انت شفت المعاصي اللي بتعملها، لو انت شفت البنات اللي انت بتكلمها، لو احنا سبنا الى الله وسبنا كل حاجه بتعطلنا عنه، امال هيدينا ايه؟ لو سبنا كل حاجه لله، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، لقمتين ده بس الجنه. امال لو سبت بقى اكتر من كده، لو سبت الشهوات يا الهي. يبقى اذا يا جماعه رمضان فرصه عمرك من اجل جمع الحسنات، رمضان فرصه عمري وعمرك وعمرك وعمرنا كلنا من اجل تسديد الديون اللي علينا. في حاجة اسمها مواسم في كل تجارة، في بتوع الأكل رمضان موسم، بتوع اللبس العيد موسم، تجي له تقول له الديون اللي عليك يقول لك لا تعالى لي في الموسم، أنا في الموسم ما بكسبش مئات، أنا بكسب ألوف مؤلفة، عشان كده لو ما سددتش في الموسم ما أعرفش أسدد طول السنة. أهو رمضان ده الموسم بتاعنا يا جماعة اللي إحنا بنسدد الذنوب اللي علينا لله سبحانه وتعالى، لو أنت ما سددتش في رمضان مش هتعرف تسدد طول السنة، رمضان ده الموسم اللي إحنا بنجمع فيه ألوف مؤلفة من الحسنات. عشان كل ذنب بتعمله شوكه في قلبك، تخيل لو شوكه في رجلك تؤلمك قد ايه؟ طب لو شوكه في قلبك، رمضان جاي ينزع الاشواك دي يبقى نفرح بيه قد ايه؟ ياللي عليك مئات الالوف من السيئات لله، فرصه عمرك جت، ياللي عليك الكبائر في صحيفتك فرصه عمرك جت، ياللي عشت السم في الحرام فرصه عمرك جت، احنا فينا ناس يا جماعه بتعمل الوف الذنوب يوميا، بس احنا نخرج من رمضان بس ذنوب غض البصر متكفره، ذنوب التلفزيون متكفره، ذنوب الغيبه متكفره. عايزين نشد حيلنا في رمضان. احنا جايين لك يا رب في رمضان بقالنا 11 شهر بنعطيك، جايين وعلى ظهرنا جبل ذنوب، شيلوا من على ظهرنا يا رب، ارحمنا يا رب. رغم انف امرئ ادرك رمضان ولم يغفر له مناخيره هيتمرمغ في التراب يوم القيامه من الندم على انه ما اشتغلش وما اجتهدش في رمضان. رمضان فرصة عمري وعمرك وعمرنا كلها كلنا، رمضان فرصة عمرك من اجل صفحة جديدة مع الله. الله. وانت داخل رمضان كده ثلاث شوفه خضار مكتوبين: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اليافطه الثانيه: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الثالثه: من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني ايه غفر له ما تقدم من ذنبه؟ يعني صفحه جديده مع الله سبحانه وتعالى. ورمضان ده الاعمال بتاعتها بترفع في شعبان، يعني رمضان ده اول صفحه في الصحيفه الجديده، يعني انت لما تشتغل تبقى اول صفحه منوره في الصحيفه اللي هتطلع الى الله سبحانه وتعالى عنك، يبقى دي صفحه البيضه مع الله سبحانه وتعالى. يعني ايه ايمانا واحتسابه؟ احتسابه يعني انت بتشتغل وانت قلبك عايش مع الجنه. يا رب انا يا رب بشتغل وبعبدك عشان تدخلني الجنه، يا رب احتسب الجنه يا رب من وراء عملي، دخلها لي يا رب. انت يا رب اسمع كلمه ادخلوا الجنه، انت يا رب الابواب تتفتح قدامي يا رب، والملائكه هتفوق بيا لغايه الجنه يا رب، والنبي عليه الصلاه والسلام هلاقيه على باب الجنه يا رب. انت ابص الوجه الكريم يا رب، انت ادخل الجنه كده وجه يمين وشمال، وادخل القصور وادخل الغرف، واكل من الثمار واشرب من العصائر واكل من الطيور بتاعتها، واروح الصحبه دي وازور اصحابي في الفردوس الاعلى، وازور اصحابي في عد، وازور اصحابي هنا وهنا. انت يا رب، انت يا رب، انت يا رب ادخل الجنه بقى. رمضان فرصة عمرك وفرصة عمرك من اجل مصالحة مع الله. مش يقولك ساعة لقلبك؟ رمضان شهر لقلبك. انت بتحط الشاحن في المحمول ثلاث ساعات تمشي بيه ثلاث ايام. انت هتحط قلبك في الشاحن شهر كامل 30 يوم تمشي بيه قد ايه بقى؟ يبقى يعني الشباب اللي بينزل الجامعة يقعد يعيط من الفتن اللي فيها والبنات والمناظر ويرجع يبكي. احد الشباب كان مبهور بشاب التزم جديد، كل شويه يجي يقول لي ده عمل ده سوى ده معقدني ده ما حصلش. مره لقيته جاي مفزوع: ايه يا ابني في ايه؟ قال ده انتكس، ده انا شفت منظره غريب جدا، رحت اسال عنه قالوا لي لا حول ولا قوه الا بالله. انتكس؟ قلت له حبيب قلبي انت مستغرب من ايه؟ حاجه طبيعيه جدا، اي واحد هيدخل سكه الدين ومش هيهتم باصلاح قلبه هينتكس. ليه؟ امراض وشهوات زمان هتطلع عليه في لحظه من اللحظات. حاجه طبيعيه. قلبك شهر لقلبك، شهر لقلبك، شهر لقلوبنا جميعا يا جماعه. شهر بقى ده الصحابي لما الرسول طمحهم في الجنه قبل الجهاد رمى التمرات من ايديه، قال لئن عشت حتى اكل هذه التمرات انها لحياه قليله. ده شعرنا في رمضان، نرمي الدنيا من ايدينا، لئن عشت حتى اكل هذه التمرات انها لحياه قليله. مفيش وقت حتى ان انا اكل تمره واحده، مفيش وقت في رمضان غير للعمل والجهد والاجتهاد. شهر لقلبك فرصة للمصالحة مع الله. لما ابي يكون زعلان من ابنه: انت زعلان ليه؟ من كذا وكذا وكذا، ومش هرضى عنه الا لما يتغير. لازم تتغير، لازم تتغير، لازم نتغير يا جماعة. رمضان فرصة ان احنا نتغير، فرصة ان قلبك يتغير. ده انت بتتمضمض في رمضان في الوضوء بيبقى في نقطة مية في بقك مفيش مخلوق حاسس بيها، وتقعد تبصق ثلاث اربع مرات عشان عارف ان ربنا شايفها سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. مقام المراقبة هيجي في قلبك. قلبك حياتك هتتغير في رمضان لما تتعود على الصيام 30 يوم، تخرج من رمضان واخد على الصيام 52 تهليل، خدت 30 يوم تهجد خلاص من غير منبه، انت بتصحى لقيام الليل 30 يوم بتقرا القران، خلاص يا رب انا حبيت القران ما اقدرش اسيبه بعد كده ولا يوم. 30 يوم بتزهد في الفطار ما بتتسالش في الفطار، خدت على الزوج 30 يوم بتكفل اسره فقيره دورت عليها لغايه ما ربنا رزقك بيها، بقى باب طول السنه كل ما تحب تدي صدقه عرفت مكان اسره فقيره تديها، عندك اكل زي تودي الاسره فقيره شويه اكل من اللي عندك، عندك كاسين زيت وكاسين سكر وكاسين تودي للاسره الفقيره. رمضان يا جماعه فرصه للتغيير في حياتنا، فرصه ان كل حاجه في حياتنا تتغير، اوعى تضيعوها. رمضان فرصه عمري وعمرك لتمكين اساس بنا. الرسول بيقول بني الاسلام على خمس عواميد كبيره: الشهادتين والصلاه والصوم والزكاه والحج. يعني الصوم قد اساس دينك، يعني لما تصوم 30 يوم ورا بعض اساس دينك يمتن ولا لا؟ يمتن. يعني لما 30 يوم تكبيره احرام وصلاه جماعه ونوافل وتهجد وتراويح اساس دينك يمتن ولا لا؟ يمتن. يعني لما 30 يوم يقينك بالشهادتين يزيد من قراءتك للقران اساس دينك يمتن ولا لا؟ يمتن. تيجي بعد رمضان تقدر تعلي دور بقى فوق بقى لان الاساس متين، تعلي دور الدعوه الى الله تستحمل لان الاساس متين. رمضان فرصه عمرك للفوز في الاخره، فرصه عمرنا والله يا جماعه ان احنا نفوز في الاخره. ازاي؟ يا ده الصحابه كانوا بيقعدوا ست شهور قبل رمضان يدعوا ربنا ان هم يبلغوه، وست شهور بعد رمضان يدعوا ربنا ان يتقبل. يعني يا رب انا مش عايز ابلغ غير برمضان، بس انت تقبل مني رمضان، ارجع عمل عملته في حياتي. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ اذا كانت اول ليله من رمضان احداث كونيه رهيبه هتحصل بعد اسبوع.

صلاة الفجر لا مضيحات، جلسة الضحى ده حجة يا عمرة، النهار لا ده مطاعم، بالليل القيام، اعتبر كل يوم في رمضان اخر يوم في حياتك، اعتبر كده يقينا. الساعة في رمضان تفرق، انتوا عارفين اللي يفطر عن العبادة ساعة في رمضان عامل زي ايه؟ اللي يفطر عن الشغل ده في رمضان ساعة عامل زي ايه؟ عامل زي متاجر في عز الموسم قفل المحل بتاعه. وقف لله تعالى، خلاص يا رب، خلاص يا رب، يا ترى يلا ما اقطع يا رب، خلاص انا عندي 35 سنه مثلا يعني فات علي 20 رمضان، 20 فرصه ولسه ما تعتقدش من النار، 20 فرصه ولسه ما دخلتش الفردوس الاعلى، يبقى انا كنت بلعب ده قبل كده، يبقى لازم رمضان ده يبقى رمضان جديد باذن الله. نبدا في الكلام في الجدول دلوقتي يا جماعه. الجدول ده هو يعني طبعا صعب انكم تشوفوا الورقه، ولكن ده الورقه اللي طبع فيها الجدول، يعني طباعه جميله باذن الله سبحانه وتعالى. يوم في حياه صائم هيبدا الجدول بتاعنا من اول بعد العصر. بعد العصر يعني اسمع العصر واحد تاني طبعا، لا اوعى حبيب قلبي، الجدول ده هيبدا من امتى؟ يوم الاربع الجاي اللي هو اول ليله في رمضان. اوعى رمضان المغرب بتاعه يبدا وانت غافل ولا نايم ولا مشغول، المغرب يبدا وانت في الجامعه مستعد ومستنيه. العصر يبدا، العصر ابقى في الجامعه. اوعى حبيب قلبي، اوعى يا اختي، انت تبقى على سجاده الصلاه بتاعتك قبل الاذان، وانت تبقى في الجامعه قبل الاذان متوضي ورايح الجامع، عشان اوعى يفوت عليك صلاه فرضين الاذان، اوعى يفوت عليك ثواب السنه القبليه، اوعى يفوت عليك ثواب الدعاء بين الاذان والاقامه المستجاب، اوعى يفوت عليك ثواب تكبيره الاحرام، ثواب الصف الاول، ثواب صلاه الجماعه، ثواب اذكار بعد الصلاه، ثواب السنه البعديه، ثواب الخشوع في الصلاه. اوعى يا اختي، اوعى يا جماعه، يبقى العصر جدا علينا واحنا متوضيين وعلى سجاده الصلاه في البيت او في الجامع، الست في البيت والراجل في الجامع. خلاص اتفقنا. بعد العصر هتعمل ايه؟ الحاجه اللي قلناها لكم دلوقتي دي من اكثر الحاجات اللي غيرت حياتي. اي والله من اكثر الافكار اللي اثرت فيا. انتوا عارفين انا عملت بعدها زي ايه؟ زي واحد كان راكب عربيه سرعتها 20 كيلو في الساعه، فهو بيسافر يعني بقى بياخد بس المنصوره للقاهره دي في يومين ثلاثه مثلا، فعمل حاجه كده فجاه كده، او حد عرفه حاجه فجاه في العربيه، لقى العربيه بتمشي 200 كيلو في الساعه. ايه ده انا ما كنتش عايز، ده انا ما كنتش راكب. انا اول مره يا جماعه اكتشف القران بالفكره دي فعلا، او من الافكار اللي غيرت حياه الواحد. ايه هي؟ انا كلنا بنقف في التراويح بنصلي سرحانين مش فاهمين الايات، طب الحل ايه؟ لما يكون في ماده صعبه، محاضره صعبه عندك، او ماده صعبه في المدرسه عندك، بتعملي ايه؟ بنحضر الماده قبل ما نحضر الحصه او المحاضره. تحضر الحصه والمحاضره مركز تمام التمام، تمر عليك كانها دقيقتين. احنا هنحضر الجزء اللي هيتقرا في التراويح بالليل، ايه رايكم؟ يعني هيتقرا الجزء الاول، يبقى العصر من العصر للمغرب في الاربع الجاي ده نقرا الجزء الاول بس. خد بالك بالعصر للمغرب اقعد اقراه بخشوع بتركيز بتدبر بتكرار، عيش معاه عيش. انا فاكر سنه كنت بصلي وراء امام بيقرا جزء ونص في الليله، كنت بحضر الجزء ونص اقرا تفسيرهم بسرعه وايه من تفسيرهم واحضرهم واقراهم بسرعه واقراهم يعني ارسلهم واروح. والله يا جماعه كاني كنت بصلي وراء ركعتين، والاخ اللي على يمينك وشمالك ممكن تعبانين وانت ولا انت داري، انت عايش مع الاخ، حضروا الجزء اللي هتلف التراويح. واحد هيقول لا استنى ده انا عايز في رمضان ده اقرا كتير انا عايز اختم كتير جدا. انا يا حبيب قلبي يا جماعه اسمعوا كلامي، والله العظيم علاقتكم هتنقلب بالقران، هتكتشفوا في القران حاجات عمركم ما كنتوا مكتشفينها. كنتوا بتعتبروا ان الاله سرعتها 20 كيلو طلعت 2000 كيلو في الساعه ولله المثل الاعلى. هتكتشفوا ان القران ده بيجيب طاقه ايمانيه رهيبه. ثم انت في الجدول ده زي ما هنقول دلوقتي، انت مفيش فرق بينك وبين اللي بيختم كتير. ليه؟ اللي بيختم كتير ده كل اسبوع بيختم مره، يبقى في رمضان اربع ختمات، انت ماشي في اربع ختمات مع بعض. ازاي؟ هنقول دلوقتي. يبقى اذا عايزين نحضر الجزء بتاع التراويح من العصر للمغرب، نحضره تحضير كويس، تمسك الجزء كده تقرا وتعيش مع ايه مع بدايتها ومع خواتمها ومع كلمه ليه؟ القران بقى، القران تيجي تصلي في التراويح والله العظيم هتدعي مش هتفلح ابدا باذن الله سبحانه وتعالى. طيب بعد كده قبل المغرب بربع ساعة تكون في الجامع. طب انا بطبخ، واحدة ست اطبخ، وانت بتطبخي ليكوا دعوة مستجابة كل يوم، تضيعوها ازاي؟ ده انتوا دعوة مستجابة كل يوم، يعني 30 دعوة مستجابة لنا في رمضان. انت لو 30 مشكلة ومشاكل حياتك اتحلت هيفضل في حياتك ايه؟ لو 30 طموح من طموحاتك اتحقق هيفضل في حياتك نقص ايه؟ ليك دعوة، اوعى تضيعها، اوعى تضيعيها. الربع ساعة الأخيرة تبقى في الجامع، معاك كتيب من كتيبات جامع الدعاء، تخلصه تدعي اللي فات يا رب اغفره، اللي جاي يا رب ثبتني،

لما حالة اللحمة المحمرة كده تتحط قدامك قبل الفطار نفسك فيها، فناس مش لاقي حتة منها. افتكروا اليتيم في رمضان يا جماعة اللي ملوش أب يجري يجيب له أكل وملوش أم تطبخ له. افتكروا المسلمين المشردين في بقاع العالم، دي بينصروها عشان يعدموا ابنها، وده بيقرروا عليه التنصير عشان يأكلوه، وده بيقرروا عليه التنصير عشان مش لاقي كسوة عشان يكسوه. افتكروا المحتاجين يا جماعة، افتكروا المحتاجين. وصلوا ده انتوا مسلمين، ده انتوا عباد لله، ده انتوا عبيد اللي نزل عليكم القرآن آية آية وصورة صورة بيقول لكم افعلوا لكل الناس. افتكروا الفقراء واليتامى والمعوزين في رمضان، ان شاء الله حتى تروح لجمعية خيرية موثوق فيها وتدعم ذلك عشان الكفالة بتاعت التفطير. النوع الرابع من تفطير الصائمين في رمضان انك تعزم قرايبك قرايبك قرايبك واصحابك على الفطار عندك في البيت. النوع الخامس كان فيه شباب والله شوفوا الناس بترغب في الصوم لدرجة ايه، يجوا بعد العصر يتقابلوا في المسجد، يكون واحد جاب عيش واحد جاب جبن واحد جاب عصير ويعملوا بسرعة ولوات سريعة ويطلعوا على الطريق السريع قبل الفطار بربع ساعة أو نص ساعة يوزعوا على الميكروباصات المسافرة وجبات. يا للأذكياء. أيوة والله تخيلوا اللي يبقى ايه على المواقف وعلى الطرق السريعة وعلى... ناس عايزة ثواب، احنا عايزين ثواب يا جماعة. ادي افكار اهي، يبقى انت هتروح المغرب هتصلي تمام التمام، اطلع بقى بعد المغرب افطر. خد بالك دايرة وفيها خط كده ممنوع، ممنوع الرز، ايه استنى بس حبيبي، ممنوع المحشي، ممنوع المكرونة، ممنوع العيش، ممنوع المية. ايه يا عم فيه بس الله يديك يا عم، احنا جبنا القناة غلط ولا ايه؟ استنى حبيب قلبي انا هقول لك الوقت اهو، احنا هناكل ما قل وزنه وعظمة قيمته الغذائية. يعني ايه؟ حتتين لحمة حلوين ولا وحشين؟ طبق سلطة كبير حلوين ولا وحشين؟ كوباية عصير محترمة ها حلوة ولا وحشة؟ حتة كنافة يا عم، حتة حلويات حلوة ولا وحشة؟ حاجة هتديك طاقة لغاية تاني يوم، لو انت حتى ما فطرتش بعد كده. هتفطر انما بقى اللي فطر على بطة ويبلع بمحشي ودخل على الرز بمكسرات وبعد الاكل قام طبعا بقى مش قادر بقى، قام على الكنافه والجلاش والقطايف وقمر الدين وشمس الدين والرز باللبن والتمر باللبن والحلويات، راح التراويح اتنين مسمدينه ما بين كل ركعتين يروح على الكلمن بتاع الجامع يخلص الكلمن. ده مش عايز تراويح، ده عايز مستشفى يعملوا غسيل معده يا جماعه. ما ينفعش يا جماعه، يبقى تفطر الفطار الخفيف ده وطلقه على الجامع، طلقه على الجامع. طب اتفرج شويه تلفزيون اوعى، طب اريح، هتريح مين يا حبيبي؟ هو دلوقتي تريح؟ يبقى انطلق على الجامع، هتنطلق على الجامع على طول، هتنطلق على الجامع. النص ساعة اللي قبل العشاء والتلت ساعة اللي ما بين الأذان والإقامة هتجيبهم جزء قرآن. جزء قرآن كامل؟ اه جزء قرآن. ازاي جزء قرآن؟ يبقى الوقت اللي ميت ده في رمضان هتختم فيه القرآن على مدى رمضان. يبقى في ختمة ماشي فيها بعد العصر، وختمة ماشي فيها الوقت اهو قبل العشاء، وختمة في التراويح لأنك بتسمع التراويح، وبالنهار ممكن لو قريت الجزء تاني أو قريت تفسير أربع ختمات. يبقى أنت ماشي بختمات كتير بس هتخرج حياتك حاجة تانية. يا جماعة احنا بنخرج من رمضان كل سنة، كل سنة الناس هتنوم عينينه لغاية ما التراب يجي عليه، نرجع رمضان اللي بعده نشيل التراب. ما ينفعش، ما ينفعش يا جماعة. يا جماعة احنا لو قرينا المصحف زي ما بنقرا مذكرات الدراسة هنبقى أولياء. ما ينفعش نقرا المصحف زي ما بنقرا ورق الجرايد، ما ينفعش نقرا الصورة خمينا إن احنا نجيب آخرها. ده رمضان شهر مدرسة القرآن، مش قرايته بس، سيدارسه القرآن. لازم نفهم كتاب ربنا، عشر صفحات اقراهم ولا صفحة عشر مرات؟ صفحة عشر مرات. القرآن مش كتاب الحرف بعشر حسنات، القرآن كتاب طلع مصعب وسلمان وصهيب، القرآن كتاب طلع البراء اللي اتقطع في سبيل الله، جعفر اللي اتقطع في سبيل الله، القرآن كتاب ابن أبطال. النبي كان ممكن يقوم طول الليل بآية واحدة. واحد صاحبي كان في اعتكاف مره قال لي انا قرات خمس اجزاء الوقت، قلت له يا ابني اقرا بس بالراحه وافهم. لا، خرج بره في مشوار رجع بيولول وبيعيط، ايه يا ابني الفتن انا ضاعت انا. قلت له يا ابني لو كان ايه واحده من خمس اجزاء دخلت قلبك، انا مش بقول لكم الكلام ده عشان تكسلوا، ده عشان تشدوا حيلكم، ده عشان تنطلقوا في رمضان. هتختم ختمه، هتجيب جزء الجزء تاني اللي هيتعرف التراويح تاني مره هتحضره اهو قبل التراويح، اقعد في التراويح بقى. يا سلام، اوعى تصلي في مسجد اقل من اللي بيصلي الجزء، اوعى تصلي في مسجد اقل من اللي بيصلي الجزء. هتصلي التراويح في مسجد من اللي بيصلي الجزء؟ طيب وبعدين؟ ها؟ طوابير الجنه بقى واقفه، تطلع من التراويح اوعى تسلم على حد، اوعى تبص يمين ولا شمال، انطلق على بيتك محمولك مقفول. التراويح الوقفه اللي بعدها بتضيع رمضان يا جماعه. تروح كل بقى برميل ميه وكيلو لحمه وحله محشي زي ما انت عايز، ونام لك ثلاث اربع ساعات من 11 مثلا لغايه الساعه 2 بالليل. اصحى 2 بالليل بقى التهجد من قاف لاخر القران. ده تركيزك طول رمضان في التهجد، كل يوم امسك سوره، امسك النهارده قاف، بكره الذريات، بكره السوره اللي بعدها، بكره السوره بعدها،